آية من رحمة الله إنه إبليس وأعوانهم في عظيم الجن والإنس قد قطع العهد وأقربن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فلفت لمة الأرض وجرد السيف من الجن وأخرج سهامك من سنانتها واتخذ موقفا في ضبط جند الرحمن وادعي معركة مع إبليس وأعوانه واستعن بمولاك وليس مولاك ذهب الزمان وأنت تقول عسى وأرض ربما الماء عندك قطما ولم تزل تشكو الظما فاجر قبل أن تبادر وقف الباب وأنت الدليل الحقير وضع إلى علي الكبير تضرعا التي في قلبي كثير وقل يا إله العالمين جاءك من الأكرمين عبدك أزير الخطايا صاحب الهفوات والغزايا واثق في ذلك من فضل رحمتك الخير دعمك والشكر حكمك وأنت أرحم الراحمين هذه ناصية الجالبة الخاطئة بين يديك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الكريم وأسألك سؤال الصائف الضرير سؤال من خطع لك عصبته ورغم لك أنفه وطارت لك عيناه اللهم اغفرنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح اللهم اغفرنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح وتبذل السوءات والفضائح يا رب من لبارك الفقير غير سليم من مالك الخليل فحسبنا الله ونعم المرتجى وحسبنا الله ونعم المرتجى ثم الصلاة ما تغنى الثاني على محمد النبي الهادي ما هتفت وارتاح بنياحه وغرت الكري في الصباح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.